تقول من أسئلتي يا شيخ، بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي بالنسبة للأطفال، ما حكمه وما حكم التصوير في كاميرا الفيديو؟ أما التصوير الذي يكون على الورق ويصور من أجل الذكرى فأرى أنه حرام، لا يجوز. وأما إذا كان لغرض صحيح كجواز السفر ورخصة القيادة فهذا لا بأس به للحاجة. وأما كاميرا الفيديو فليست تصويرا في الواقع، لأن الصورة لا تنطبع على شريط الفيديو، وإذا لم يكن تصويرا فلا بأس به. جزاكم الله خير، شكرا للأخت السائلة.